بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لتوفير الوقت عليهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم في رواية يقفوا. لما؟ الكل يحيل على من بعده. لما؟ قال أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فانطلقوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فسلموا عليه وقالوا أنت نبي الله ورسوله، وأنت خاتم الأنبياء، وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت وأنت، أما تشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى إلى ما جرى لنا؟ انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام. اسمع يا محمد، ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك. فيقول يا ربي أشفع في أن تقضي بين الخلائق للفصل والقضاء. الشفاعة العظمى، هذه هي الشفاعة العظمى. فيشفع صلى الله عليه وسلم ويستجاب لقوله. آدم يعرف ونوح يعرف وكذا إبراهيم وكذا موسى وكذا عيسى، ولكن المولى عز وجل أراد أن يظهر للجميع في هذا الموقف مكانة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول انظروا إلى مكانته وإلى شرفه وإلى علو كعبه وإلى هذا المقام المحمود الذي سيعطى، فيعطى الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا يشفع لبعض المؤمنين استوت الحسنات والسيئات عندهم، الميزان استوى، فيشفع لهم فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. قالوا ويشفع أيضا لأناس كانوا قد كتبوا إلى النار فيدخلون الجنة ابتداء. ويشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من عصاة الموحدين دخلوا النار وعذبوا في النار، فيشفع لهم فيخرجهم من النار صلى الله عليه وسلم لمكانته عند ربه سبحانه وتعالى. المهم تقبل شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وينزل المولى تبارك وتعالى لفصل القضاء، ينزل المولى تبارك وتعالى لفصل القضاء. نعم، ينزل كما أثبت هذا لنفسه في كتابه، وكما أثبت له هذا نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبته. فهو أعرف بنفسه من غيره من خلقه، ورسوله أعرف به من سائر خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. في عقيدة أهل السنة كيف يرى في هذا اليوم؟ أثبتوا أن الله تبارك وتعالى يرى من غير إحاطة، انظر حتى لا يعني تعمل عقلك، من غير إحاطة ولا إدراك، وأثبت أنه يرى في كتابه وأثبت له نبيه هذا، فنحن نثبته كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة، كما قلنا ونكرر لنتعرف على اليوم الآخر كأننا نراه، من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة وبفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاهم. لما لا، وهذا اليوم العظيم هو السبيل إلى ترويض هذه النفوس وتأهيلها وتربيتها وإعدادها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق. لما لا، وهو الطاقة الدافعة للبذل والعطاء والتضحية والفداء. لما لا، وهو القوة الضابطة الرادعة للظاهر وللباطن. به نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يرتقي بأصحابه من الحضيض إلى القمة، ونحن على طريق الإصلاح والتغيير لن نجد وسيلة أسرع ولا أسهل ولا أيسر ولا أضمن من تعميق هذا اليوم في قلوبنا حتى ننجح في قيادتها وإلجامها بلجام التقوى. ما زلنا أيها الأحبة مع هذه الرحلة المباركة. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن حال أهل الإيمان والتقى في أرض المحشر، كيف يحشرون، كيف يخرجون من قبورهم مطمئنين ساكنين، وكيف يبشرون بالأمن من الفزع الأكبر وأن لا يخافوا ولا يحزنوا، كيف تتلقاهم الملائكة بهذه البشرى العظيمة، وكيف بشروا. وعشنا مع هذا من خلال الدليل السمعي، ورأينا كيف أن بعض الأعمال التي وصفت لنا في هذا المنهج الكريم المبارك تكون سببا للأمن من الفزع الأكبر، كالشهيد الذي مات في سبيل الله، وكالمرابط في سبيل الله، وكقارئ القرآن، وكالمؤذن، إلى آخر هذه الأعمال التي بيّنها صلى الله عليه وسلم والتي تكون سببا لأمن أصحابها من الفزع الأكبر. والسبب الأول والأعظم أنهم حققوا التوحيد وحققوا الخوف من الله عز وجل، فنالوا الأمن في هذا اليوم العظيم، فلا يفزعون حين يفزع الناس ولا يخافون حين يخاف الناس، نعم من فضل الله تبارك وتعالى عليهم. قلنا أيضا لما ذكرنا أن الشمس قد دنت من الرؤوس مقدار ميل، وأن الناس في العرق على قدر أعمالهم، قلنا أن أهل التقى في ظل عرشه سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. بينا الأعمال التي استحقوا بها هذا الشرف العظيم وهذا الفضل الكبير، وكيف كانوا في ظل عرشه سبحانه وتعالى في هذا اليوم الشديد الرهيب. أشرنا إلى طرف من هذه الأعمال العظيمة التي بينها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تكلمنا عن أن هذا اليوم بطوله كما قلنا مقداره 50,000 سنة على أهل التقى في إشارات كثيرة في القرآن وفي السنة أنه كما بين الظهر والعصر، أو كأحد طرفي النهار، أو كما تتدلى الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب، أو كساعة من النهار، لا يشعرون بطوله كما يشعر الناس لعظيم إيمانهم وعملهم الذي كان في هذه الدنيا. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن حال أهل المحشر وعما يجري بعد هذا العرض الذي عشنا معه، مع حال الكفار ومع حال عصاة المسلمين ومع حال التقاة في أرض المحشر. الغالبية العظمى هنالك تموج بعضها في بعض لطول هذا اليوم ولشدة هذا اليوم ولصعوبة هذا اليوم، فيدور هذا الحوار بين الخلائق بين بني آدم، يتكلم بعضهم مع بعض: أفلا تنظرون إلى من يشفع لكم، أفلا تنظرون في من يشفع لكم عند ربكم ليقضي بينكم، انظر. فيتذكرون آدم عليه السلام فيميلون عليه، نعم، ميلة واحدة: يا آدم، أنت أبي البشر جميعا، خلقك الله تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته، أما ترى ما نحن فيه؟ أما تشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا تبارك وتعالى؟ انظر ماذا يقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم وإنه أمرني ألا آكل من الشجرة فعصيت. نعم نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيتركون آدم ويتوجهون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول نبي وأول رسول إلى بني آدم وأنت العبد الشكور الذي أثنى عليه المولى تبارك وتعالى بقوله إنه كان عبدا شكورا. أما ترى إلى ما نحن فيه؟ أما ترى إلى ما جرى لنا؟ أما تشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا تبارك وتعالى؟ فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي. نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقولون أنت نبي الله ورسوله وأنت خليله من أهل الأرض، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ أما ترى إلى ما جرى لنا؟ أما تشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا؟ فيقول عليه السلام إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات. هي من باب التعريض في ذات الله حتى لا تسيء الظن بالخليل إبراهيم، فليست من الكذب الصراح ولكن كانت تعريضا، وكان قد قالها في ذات الله عز وجل وإني كذبت 3 كذبات. وهي الأولى لما قال لقومه حينما أرادوا الخروج في عيدهم الذي يخرجون فيه، هيا تخرج معنا لتلعب وتمرح وتفعل كما نفعل في عيدنا، فقال إني سقيم أي مريض لا طاقة لي بالخروج، وكان قد يعني فكر في أمر ليقيم به الحج عليهم حينما يخرجون من البلدة بأكملهم ويرجعون إليها بعد أن ينقضي هذا اليوم. الثانية حينما تكلم عليه السلام معهم لما عادوا فوجدوا أن الأصنام قد كسرت جميعا إلا الصنم الأكبر علق فيه القدوم، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فتذكروا أن الخليل كان يسف هذه الآلهة فأتوا به على عيون الناس، من فعل هذا بآلهتنا؟ قال كبيرهم هذا. هذه الكذبة الثانية التي سماها كذب وتعريض، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا تلك الحجارة المكسرة إن كانت تنطق على من كسرها وحطمها، من باب إقامة الحج عليهم، ولكن لعظيم إيمانه يعني يعتبر أن هذا من الكذب، تخيل إلى إلى إلى قمة الإيمان عنده. والثالثة في قوله لفرعون مصر حينما كان يعني مر بها وأراد سارة قال من هذه؟ قال هذه أختي، ويقصد أخته في الله، في الإسلام لم يكن معه من النساء غيرها مسلم، فقال أختي يعني في الله وهي زوجته أصلا، فاعتبر أن هذه من الكذبات. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فانطلقوا إلى موسى وقالوا أنت كليم الله اصطفاك تبارك وتعالى بكلامه وبرسالاته، نعم أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى إذا ما جرى لنا؟ أما تشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا؟ اليوم طويل والموقف رهيب والموقف عصيب. فقال عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله قط، انظر وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها. ذاك القبطي الذي وكزه ليبعده عن الآخر لأنه كان يظلمه، ولكن لقوته العظيمة لم يقصد قتله ولكن خاف من هذا الذنب، وهذا قبل بعثته عليه السلام. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فانطلقوا إلى عيسى عليه السلام، أنت نبي الله ورسوله، نعم أنت عبد الله ورسوله، نعم وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه، انظر أما ترى إلى ما جرى لنا؟ أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فالرواية تقول أن عيسى لم يذكر ذنبا عليه السلام، ولكن أشار للوهلة الأولى لتوفير الوقت عليهم، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنه في رواية يقف لما؟ الكل يحيل على من بعده، لما؟ قال أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فانطلقوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فسلموا عليه وقالوا أنت نبي الله ورسوله وأنت خاتم الأنبياء وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت أما تشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى إلى ما جرى لنا؟ انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يقول: أنا لها، أنا لها، أنا لها. ثم ينطلق عليه الصلاة والسلام حتى يخر قدام العرش ساجدا لله تبارك وتعالى. يقول: فيفتح عليه بمحامد لم يفتح على أحد قبله مثلها قط، أن يحمد المولى عز وجل ويثني عليه ثناء عظيما عطرا، فينادى: يا محمد اسمع، يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. فيقول: يا ربي أشفع في أن تقضي بين الخلائق للفصل والقضاء، الشفاعة العظمى، هذه هي الشفاعة العظمى. فيشفع صلى الله عليه وسلم ويستجاب لقوله ولدعوته ولكلامه عليه الصلاة والسلام، فيعطى هذا المقام المحمود الذي لم يعطى لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. قد تقول أنت: أما يعرف الخلائق مكانته ويقصرون الطريق ويذهبون إليه مباشرة؟ لماذا يطوفون من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى ثم إليه عليه الصلاة والسلام؟ أما يعرفون قدره من البداية؟ قال أهل العلم: آدم يعرف، ونوح يعرف، وكذا إبراهيم، وكذا موسى، وكذا عيسى، ولكن المولى عز وجل أراد أن يظهر للجميع في هذا الموقف مكانة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: انظروا إلى مكانته وإلى شرفه وإلى علو كعبه وإلى هذا المقام المحمود الذي سيعطى، فيعطى الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل من هذه النقطة، ليست هذه الشفاعة الوحيدة التي تعطى لنبينا عليه الصلاة والسلام، فله من الشفاعات ما ثبت بالدليل السمعي وما سيأتينا في موطنه، لكن نشير إليه من باب بيان فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام. يعطى الشفاعة العظمى هذه للفصل والقضاء، ثم يعطى الشفاعة في دخول أهل الجنة إلى الجنة، يعني هم من أهل الجنة لكن لا يفتح لهم حتى يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا: يشفع أيضا في درجات أهل الجنة، يعني يشفع للبعض فيرقى في درجات الجنة داخل الجنة. وكذلك قالوا: يشفع لبعض المؤمنين استوت الحسنات والسيئات عندهم، الميزان استوى، فيشفع لهم فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. قالوا: ويشفع أيضا لأناس كانوا قد كتبوا إلى النار فيدخلون الجنة ابتداء. ويشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من عصاة الموحدين دخلوا النار وعذبوا في النار، فيشفع لهم فيخرجهم من النار صلى الله عليه وسلم لمكانته عند ربه سبحانه وتعالى. وقالوا: كذلك يشفع في عمه أبي طالب، هو في النار كما تعلمون، لكن يشفع له في أن يوضع في ضحضاح بسيط من النار، انظر إلى هذا الضحضاح البسيط، يوضع في ضحضاح من النار يغطي قدمه فقط، يغلي منه دماغه، انظر يا ربي سلم سلم. يشفع له لعظيم موقفه مع رسول الله في مواجهة قريش، كان يعني يقف معه وقفات عظيمة، فشفع له فرفع من جوف النار إلى ضحضاح يغطي قدميه فقط يغلي منه دماغه. انظر إلى هذا الشرف العظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا الحديث عن هذه الشفاعات مفصلة بإذن الله تبارك وتعالى في حينها، حينما نتكلم عن الجنة وعن النار بإذن الله تبارك وتعالى. المهم، تقبل شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وينزل المولى تبارك وتعالى لفصل القضاء، ينزل المولى تبارك وتعالى لفصل القضاء. نعم، ينزل كما أثبت هذا لنفسه في كتابه، وكما أثبت له هذا نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبته، فهو أعرف بنفسه من غيره من خلقه، ورسوله أعرف به من سائر خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أثبت تبارك وتعالى في كتابه أنه ينزل، وبين هذا في آيات كثيرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال ابن كثير: أي هل ينتظرون إلا نزول الله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزى كل عامل بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. هذه آية واضحة وجلية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ينزل تبارك وتعالى في هذا الوقت للفصل والقضاء كما في هذه الآية التي أشر إليها، وكما في قوله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال ابن كثير: أي أنارت الأرض بنزول الباري جل وعلا لفصل القضاء بين الأولين والآخرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع أهل السنة على نزول الباري سبحانه وتعالى لفصل القضاء. نعم نثبت هذا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا لفصل القضاء. كيف ينزل تبارك وتعالى؟ أولا أهل السنة يقولون من خلال الأدلة والآثار الصحيحة: تتنزل الملائكة أولا، ملائكة كل سماء ينزلون صفوفا صفوفا إلى أرض المحشر، فيقابلهم أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، سبحان ربنا لا، ولكنه آت. فينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفوفا، ثم ينزل المولى تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله من غير أن يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، لكون أثبت هذا في كتابه وأثبته له نبيه، كما في حديث الترمذي وهو حديث حسن، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أما إن ربكم تبارك وتعالى ينزل إلى العباد ليقضي بينهم يوم القيامة. فهذا حديث حسن مع الآيات التي سبق وبينا، يؤكد أن الباري ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله في هذا اليوم الشديد الرهيب. أهل السنة قالوا: نثبت النزول على القاعدة الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض الفرق المبتدعة أنكرت النزول وأولته بماذا؟ قالوا: لا، النزول نزول الأمر أو نزول العذاب أو نزول الملائكة. نقول: هل أنتم أعلم بالله من الله؟ هو أخبر عن نفسه أنه ينزل. نثبت النزول، لكن لا نعمل العقول في كيفية هذا النزول، نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون نزول الباري سبحانه وتعالى على هذه القواعد التي إليها أشرنا. وأهل السنة أيضا يتكلمون في أمر يثبت هذه القضية: أن المولى تبارك وتعالى يرى بعيني الرأس في عرصات يوم القيامة، وكذا بعد دخول الجنة للمؤمنين يرى سبحانه وتعالى. لكن انظر في عقيدة أهل السنة كيف يرى في هذا اليوم. أثبتوا أن الله تبارك وتعالى يرى من غير إحاطة، انظر حتى لا يعني تعمل عقلك، من غير إحاطة ولا إدراك. هو أثبت أنه يرى في كتابه وأثبت له نبيه هذا، فنحن نثبته كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال عن موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قالوا: لولا أن الرؤيا ممكنة ما سألها موسى، ولكنها لا تكون في الدنيا وتكون في الآخرة في عرصات يوم القيامة. وأثبتوا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءوا ناس يعني من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ حديث الصحيحين في البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس صحوا ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا: لا، لا نشك فيها، أنها الشمس واضحة جلية لا شيء يحجبها. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا: لا. قال: كذلكم ترون ربكم يوم القيامة. نعم، والتمثيل هنا تمثيل رؤية برؤية وليس تمثيل مرئي بمرئي، حتى لا تعمل عقلك على القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونقول: ليس كمثلي شيء. لكن المعنى أنكم سترون ربكم، لا تشكون في رؤيته، كما الآن ترون الشمس واضحة ليس دونها سحاب، واضحة جلية لا تشكون فيها. لكن لا يقصد أن يمثل الشمس والقمر بالله عز وجل، لا، هذا لا يكون أبدا، ولا تمثيل عندنا ولا تكييف. فقال عليه السلام: نعم، كذلكم سترونه يوم القيامة. فأهل السنة يثبتون الرؤية للباري سبحانه وتعالى من غير إحاطة ولا إدراك، ولكن اختلفوا فقط في الجهة، هل يثبتون الجهة؟ البعض يثبت الرؤية ويثبت الجهة على القاعدة أيضا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويقول: ليس كمثله شيء. وبعضهم يثبت الرؤية من غير إحاطة ولا أدراك وينفي الجهة، والخلاف سائغ معتبر في هذه المسألة. الفرق الضالة أنكرت الرؤية مطلقا، كالخوارج والمعتزلة والجهمية والإمامية من الشيعة أنكروا أن يرى المولى تبارك وتعالى يوم القيامة. لكن أهل السنة اختلفوا في جزئية واحدة، هذا في حق المؤمنين لا خلاف فيه عندهم، أجمع على نقل إجماع شيخ الإسلام وابن القيم وغير واحد من السلف. أما الخلاف في الكفار هل يرون ربهم في عرصات يوم القيامة أم لا، والخلاف قالوا سائغ معتبر. بعضهم يقول أن الكفار لا يرون الله تبارك وتعالى مطلقا، لا في عرصات القيامة ولا بعد دخولهم النار، لا يرونه مطلقا، ومنهم الإمام أحمد وغيره من السلف. وبعضهم يفصل يقول يرونه في عرصات يوم القيامة عند العرض والحساب كما سأتينا، ثم يحجب عنهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي يحجبون كعقوبة لهم بعد ذلك، يرونه لمرات أو لوهلة أو لوقت الله به عليم، ثم يحجبون كعقوبة لهم. وبعضهم يقول يرونه عند الحساب فقط والتقرير والمناقشة، يرونه ثم يحجبون بعد ذلك. والسكوت أولى في هذه المسألة، مع أن الخلاف سائغ معتبر بين أهل السنة والجماعة. أهل السنة يقولون أن الله تبارك وتعالى بعد أن ينزل لفصل القضاء، كما يقول ابن كثير ينصب كرسي الفصل والقضاء للباري سبحانه وتعالى، فينزل يتكلم تبارك وتعالى في هذه اللحظات، أثبت له الكلام، قالوا يكلم الملائكة ويكلم الأنبياء والرسل ويكلم عباده من المؤمنين من الموحدين كلام الرضا، قال ويكلم الكفار والفجار كلام السخط وكلام الغضب وكلام التوبيخ والتأنيب، نعم لكونهم فعلوا وكان. ثم قالوا يمتنع عن كلام الكفار في بعض اللحظات والأوقات، حينما يدخلهم النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما يعني لكم كلام بعد هذا، لكن هو يتكلم. فقالوا نحن نثبت صفة الكلام لأنها من صفات الذات الفعلية التي يفعلها متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى الوجه الذي يليق به، من غير تمثيل ولا تكييف كما قلنا، وأيضا من قبلها من غير تعطيل ولا تحريف، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتكلم ربنا تبارك وتعالى مع هؤلاء كما قلنا، وهؤلاء بالكيفية التي تليق به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما الذي يكون بعد ذلك؟ ما الذي يجري بعد هذا الكلام؟ ما هي أول المحطات بعد ذلك؟ انظر إلى هذه المحطة الرهيبة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا ونفكر فيها كثيرا، العرض على الله تبارك وتعالى، العرض على المولى تبارك وتعالى. كيف يكون العرض؟ وإيش أدلة العرض على الله عز وجل؟ نعم، كيف يكون وما هي أدلته؟ وإيش هي يعني أصناف الناس عند العرض؟ هل الناس كلهم سواسية في عرض واحد في حالة واحدة أم كيف يكون؟ أولا نثبت العرض من خلال القرآن والسنة، نعم إنهم يومئذ كما بين تبارك وتعالى في كتابه عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وأتت أدلة أخرى تتكلم عن العرض بالمعنى، وبرزوا لله جميعا، قالوا برزوا ليعرضوا عليه سبحانه وتعالى، يومهم بارزون على الله، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يخاطبون لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والبروز هذا قالوا للعرض على الله تبارك وتعالى، فيبرزون جميعا ليعرضوا على المولى تبارك وتعالى. كيف يعرضون؟ أهل العلم يقولون يعرضون صفا واحدا سبحان الله، لا يخفى على الله منهم شيء. يقول صاحب المعارج والعرض عرضان، يعرض جميع الخلائق على الله تبارك وتعالى، لا يخفى على الله منهم شيء. نعم، الكل مكشوف والكل معلوم مسبقا ما كان منه، ولكن أيضا يعرضون في لحظة واحدة كدليل على عظيم قدرته وعلى عظيم سعته وعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، إنه على كل شيء قدير. وقالوا يعرضون صفوفا وليس صفا واحدا، وقالوا يعرضون أمما، انظر كما في قوله تعالى كل أمة جاثية، يعني كل أمة مع بعضها البعض. وقيل يعرضون أصنافا حسب أعمالهم، والأدلة على هذا كثيرة تبين كيف يكون هذا العرض على الله تبارك وتعالى؟ قال أهل العلم: إذا نظرنا إلى قضية العرض للجميع في آن واحد، لا شك أنها تبين معاني إيمانية راقية تدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وعلى عظيم إحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى أصلا، فما بالك في لحظات العرض، هذه اللحظات الشديدة الرهيبة العصيبة يعرضون جميعا على هذه الهيئة. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لكنهم يميزون بماذا؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، بمعنى امتازوا تميزوا على ناحية، يقول ابن كثير: أي أهل الإيمان على يمين الرحمن وأهل الكفر على شماله، ومن من يكون بين يديه سبحانه وتعالى. نعم، عمر يقول في هذه الآية العظيمة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين ظلموا، انظر، ثم نقول الذين ظلموا مكانكم أنتم وما كنتم تعبدون. انظر إلى هذه الآية، يقول: أي يميزون بأعمالهم، أهل الزنا مع أهل الزنا، أهل الربا مع أهل الربا، أهل الخمور مع أهل الخمور، انظر أين أنت ستكون. انظر إلى هذا المعنى العظيم، انظر إلى هذه الإشارة اللطيفة من عمر رضي الله عنه وارضاه: هكذا احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، إيش معنى أزواجهم؟ قال: نظائرهم، أشباههم، لا يقصد به الزوجة مثلا والزوج، لا، الأزواج يعني الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، هؤلاء يحشرون مع هؤلاء في موكب الرهيب، اليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى، الزنا مع الزنا، أهل الخمور مع أهل الخمور، هكذا كل أصحاب ذنب وجريرة يحشرون مع بعضهم. فاختر لنفسك مع من ستكون، مع من ستكون، اختر لنفسك أين تريد أن تقف في ذاك اليوم، مع التقاة، مع الزنا، مع شارب الخمور، مع مثلا آكل الربا، مع مثلا عاقل والديهم، مع إلى آخر الأصناف. اختر لنفسك من الآن، اختر لك قائمة تنتسب إليها، تكون من أهلها، هذا بالعمل بعملها وبالأخذ بالأسباب التي كانت فيها، وإلا فاحذر جيدا، فالطيور على أشكالها تقع، والمرء على دين خليله. من هو صاحبك؟ من هو الذي تمشي معه في هذه الدنيا وتقعد وتلعب وتدخل وتخرج؟ هذا هو الذي ستحشر معه، يحشر المرء مع من أحب. فانظر من تحب، ومن تخالل، ومن تصادق، ومن تزامل، ومع من يعني تقعد وتذهب وتجيء وتتكلم. اختر لنفسك هذا الذي ستحشر معه يوم لقي المولى تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن الطيور على أشكالها تقع، وأن المرء يحشر مع خليله، مع صديقه، فالمرء على دين خليله كما قلنا. فعليك أخي الحبيب أن تنظر في حال نفسك الآن، من هم أصحابك؟ من هم رفقاؤك؟ من هم جلساؤك؟ من هم الذين تحبهم من أعماق قلبك؟ واعلم جيدا أنك تحشر معهم يوم لقي المولى تبارك وتعالى، فالمرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. فهل أنت محبا لرسول الله؟ هل أنت محبا لأصحابه؟ هل أنت محبا لأهل التقى والصلاح والورع؟ هل أنت محبا لأهل الخير، لأهل السنة، أم محبا لأهل البدعة، أم محبا لأهل الفساد، أم محبا للفساق والفجار، أم محبا يعني الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات ولأهل الكفر والدنيا؟ انظر في نفسك جيدا وفتش في قلبك، ولا تعطي الحب إلا لمن أمرك الله تبارك وتعالى به. فالمؤمن لا يحب إلا من أمر بحبه من خلال القرآن والسنة، لأنه يعلم أن الحب من العبادات القلبية التي لا تصرف إلا لله ولمن أحبه الله أو أمر بحبه سبحانه وتعالى، وكذا لرسول الله ولمن أمر رسول الله بحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن تحب من هم على تلك الشاكلة، فهذا مخالف لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يجعلك معهم في موطن واحد، في قائمة واحدة، في هيئة واحدة مع الأسف الشديد. العلماء يقولون بعد هذا العرض السريع يعرض الناس على الله عز وجل صفا أو صفوفا أو أمما، والتمييز يكون عن طريق الأعمال وعن طريق يعني الأداء في هذه الدنيا، يميزون كما قلنا حسب أعمالهم كما بين تبارك وتعالى وكما شرح لنا الصحابة والعلماء. بعد العرض ما الذي سيكون؟ إيش الذي سيكون بعد هذا العرض السريع، هذا الموقف العصيب؟ إيش ردود الأفعال على الكفار وعلى عصاة الموحدين وعلى المؤمنين بعد هذا العرض السريع على الله عز وجل؟ إيش الذي سيكون؟ ستوزع الكتب، لكن كيف توزع؟ كيف توزع الكتب؟ وما هي الكتب؟ وإيش الذي في الكتب؟ وكيف يكون حال الناس عند قراءة الكتب؟ وكيف تؤخذ من الله عز وجل ومن ملائكته؟ كيف تؤخذ؟ ما الذي سيأخذ باليمين؟ وما الذي سيأخذ بالشمال؟ وما الذي سيأخذ من وراء ظهره؟ والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم من هذا المشهد، مشهد رهيب، مشهد عصيب، لحظات توزيع الكتب والنظر فيها وقراءتها ووجود أنها لم تغادر صغيرة ولا كبيرة في هذه الدنيا. هذا من المواقف العصيبة التي هي من المواقف التربوية الإيمانية، من صدق بالدليل السمعي فيها لا شك أنه سيرتقي بنفسه وسيلجمها بلجام التقوى، وسيجتهد ليسطر في كتابه بيده الآن. قد تقول أنا أكتب في كتابي؟ إي والله. قال الحسن: املي ما شئت يا ابن آدم، املي ما شئت أن تملي، فرقيب عتيد يسجلان، املي لهم ما شئت من خير أو شر، ما تفعله ما تقوله سيكتب، لا يضيعون ولا يفرطون ولا يعصون الله ما أمرهم، فأملي لهم ما شئت. ستجد كل كلمة، كل حركة، كل تصرف ستجده في كتابك مسطورا. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سنمر على حديث القرآن عن الكتب وعن كيفية التسجيل والإحصاء فيها وعن كيفية إعطائها للناس وعن ردود الناس حينها وإيش يكون الموقف. فندعو الله عز وجل حتى تلك اللحظات أن يوفقنا لإملاء ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا بخير إنه على كل شيء قدير. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، حكام منهم المحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال نساء المسلمين وشيوخ المسلمين وشباب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع عنا الحقد والغل والكراهية. اللهم اصلح ذات بيننا واجمعنا على القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.